بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 23، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. علة تحريم بيع الخمر أنه نجس وأنه لا ينتفع به، وعلة تحريم الميتة أنها نجسة، وعلة تحريم الخنزير ذهب الشافعي إلى نجاسته، فالعلة النجاسة أيضا، والأصنام علة التحريم عدم الانتفاع بها وإن كانت طاهرة لأنها أحجار مثلا طاهرة، فالعلة هنا في بيع الأصنام مش ليست النجاسة بل عدم الانتفاع بها أو عدم جواز الانتفاع بها. يبقى العلة في بيع في منع البيع إما أن يكون الشيء نجس أو يكون لا ينتفع به أو يجتمع فيه الاثنين، وطالما لا ينتفع به يبقى كل ضار لا يجوز بيعه. إلا إن كان سما يستخدم كترياق كدواء بأن له وجه انتفاع، لأن الأدوية إن أخذتها بغير الجرعة المضبوطة بقت سم، ويجوز بيعها على أن تؤخذ إيه بالطريقة التي فيها السلام. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 32 بعد 104,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس يعني يستخدموها في المصابيح. فقال: لا، هو حرام. تعود على البيع مش على الانتفاع، الشافعية فهموا كده، هو دي تعود على البيع، لا يعني هو أي بيعها حرام وليس الانتفاع اللي حرام. وذهب الشافعي إلى جواز الانتفاع بشحوم الميتة وأن يدهن بها الجلود ويستصبح بها، هذا مذهب الشافعي خلافا للجمهور. الشافعي له إيه انفرادات كده عن الجمهور، ده من بينه. الشافعي فهم الحديث هنا فقال: لا، هو حرام، هو يعود على البيع، فالبيع حرام، أما الانتفاع فلا شيء. في بعض الصحابة وافقوا الإمام الشافعي، أو الإمام الشافعي وافق بعض الصحابة في هذا الفهم، أنه هو اللي تعود على البيع وليس على عدم الانتفاع، واضح؟ زي سيدنا زلنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب، مجموعة كبيرة من الصحابة كانوا يذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي، أن هو هنا لا تعود على البيع والانتفاع بل تعود على البيع دون الانتفاع، هو حرام، هو دي تعود على إيه؟ فهم؟ الإمام الشافعي قال تعود على البيع ولا تعود على الانتفاع. طب والجمهور؟ الجمهور يعني مين؟ يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. وكذا ليس ابن سعد وغيرهم. قالوا هو تعود على الاثنين، البيع والاتفاق، فهم؟ وبالتالي عند الشافعية يجوز دهن السفن وغيرها بإيه؟ بشحوم الميتة. وكذا يجوز استخدام الشحوم دي ويعملوا منها شمع يستصبحوا به، يعني يولعوا كده في النور لما يقطعوا النور علينا، نجيب شمع معمول من ايه؟ من شحوم الميتة ونستعمله مع نجاسته، مع نجاسته الانتفاع بس. طب وهل يجوز بيعه؟ قال لك لا، لا يجوز بيعه. هم طب انا هحصل عليه ازاي؟ قال لك برفع اليد، فاهم؟ هيبقى الثمن اللي بتدفعه للرجل ليس ثمن بيع، بل رفع يد، فاهم؟ كما قلنا انه يجوز شراء الانتفاع وليس شراء العين، فهو يشتري الانتفاع بها، اما العين فنجسه لا يجوز ايضا بيعها. ده مذهب مين؟ الشافعي. الجمهور قالوا لا يجوز الانتفاع اصلا الا ما خصه الشارع فقط. خص الشارع ان جلود الميتة تستخدم بعد دباغها، ده تخصيص، فاهم؟ يبقى الميتة الشارع خص منها الجلود بالدباغ ولم يذكر منها الشحوم، فاهم؟ وبالتالي على المذاهب الثانية، مذهب الجمهور، قالوا لا يجوز الانتفاع بها لأن هو تعود على الانتفاع وتعود على البيع، فلا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز البيع إلا ما خصه الشارع كجلود الميتة التي تطهر بالدباغ. شفت حديث واحد ازاي الفقهاء يختلفوا في فهمه؟ وده يبقى فهمه محتمل وده فهمه محتمل. فاللي يجي يقول لك انا هاخد الدليل من القران والسنه، هنقول له باي فهم ايها الاستاذ؟ سوف تاخذه باي فهم يا ايها الاستاذ؟ يقول مثلا بالفهم الفلاني، نقول له سبقك المذهب الفلاني، يبقى انت لم تاتي بجديد. فعد وتواضع وتعلم المذاهب. فهمت بقى ازاي؟ فقال لا هو حرام صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. او شو باعوه؟ فالنبي بيعيب عليهم انه باعوه، مش بيبع عليهم انهم انتفعوا بيه. فهمت بقى؟ فالشافعي قال ان هو تعود على البيع، هو عاب عليهم البيع مش مطلق الانتفاع. والعلماء التانيين قالوا لا، ده عاب عليهم الانتفاع والبيع، فالبيع انتفاع برضه. فهمت ازاي؟ شفت الحديث واحد وازاي ايه؟ يبقى ده له مورد في الفهم وده له مورد في الفهم. ويبقى الاثنين وجهاء في الفهم، لها وجاهة في الفهم. قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه، يعني أذابوه. أجملوه يعني أذابوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. يبقى كل ما يحرم أكله أو استعماله يحرم بيعه ويحرم ثمنه. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يبقى سمرة ما كانش عارف الحكم، فاهم أن يحرم شربها ولا يحرم بيعها، فاهم؟ سمرة ظن أنه يحرم شربها ولا يحرم بيعها فباعها، فإيه اعترض عليه. وعن أبي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع، يعني يتفاوت الصحابة في العلم بالسنة، يتفاوت، ليس كل الصحابة سمعوا كل الأحاديث، فهمت؟ فيتفاوتوا في العلم بالسنة لأن لم تدون الأحاديث معه، اللي سمع عرف واللي ما سمعش ما عرفش. وعن أبي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. نيجي مسألة متعلقة بالموضوع ولكن لم تذكر في الحديث. احنا قلنا بيع النجس حرام، طب المتنجس هل يجوز بيعه والانتفاع به في غير الآدم ولا لا يجوز؟ دي مسألة تانية. يعني ايه؟ اديك مثال. انا عندي برميل زيت وقع في هذا الزيت فأر فمات فتنجس الزيت لأن اختلط بميتا، فلا يجوز استعماله للآدم لأنه نجس، وطالما تنجس هل يجوز استعماله لغير الآدم؟ ممكن أخذ الزيت ده وأضيفه على العلف بتاع البهائم اللي أنا بربيها عندي، بدي بهائم مش مكلفة تأكل اللي تأكله، ولا كمان يحرم ان انا استعمله في اي حاجه؟ عندي ماء بال فيه طفل وهذا الماء دون القلتين تنجس، هل يجوز استعمال هذا الماء في شرب الماشيه؟ فهم؟ صحيح انا مش هستعمله، واذا كان يجوز استعماله في شرب الماشيه فهل لي ان ابيعه لمن يسقيه لماشيته وهو متنجس؟ فهمت بقى المسألة؟ ذهب الشافعية والمالكية والأحناف إلى جواز الانتفاع به لغير الآدم المتنجس. ذهب الجمهور على الحنابلة، الجمهور على مين؟ على الحنابلة، إلى جواز استعماله في سقي الزرع أو مثلا سقي الماشية أو طعام المواشي، ده المتنجس. أما الأحناف الحنابلة فقالوا لا يجوز الانتفاع به شيء من إيه في وجه من الوجوه كالنجس أصلا، المتنجس عندهم كالنجس، واضح؟ لكن الجمهور فرقوا بين المتنجس والنجس، النجس هو نجس من أصله والمتنجس كان طاهرا فتنجس، طرأ عليه النجاسة وليست أصلية فيها. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلى. أستاذ أيوه، ممكن مات مثلا حيوان بقرة ممكن نبيع جلده قبل الذبح؟ يجوز، لأن له واجب الانتفاع ما يشتريه قبل الدباغ. يعني هل يجوز بيع الجلد الميتة وهي نجسة؟ قالوا استثناها الشارع، مستثناة من عدم جواز بيع الميتة. لماذا؟ لأن الشارع جعل لها وجه انتفاع بلباغيها، فالذي يشتريها يتباعها. واضح؟ يعني يمكن أن أبيعها قبل دباغيها لمن يشتريها ويتباعها. غير مسلم. مسلم وغير مسلم كمان. مسلم لو صور. ما المسلم هياخدها يتباعها، وغير المسلم هياخدها يعمل إيه؟ هينتنها ولا يتباعها برضه؟ يتباعها، وإلا هتفسد عينه. لا يجوز لو مات بقرة مثلا يريد يشتري قصر غير مسلم. لا، لا يجوز للمسلم أن يبيع الميت حتى لغير المسلم إلا عند الأحناف. الشافعية يقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن الشافعية عندهم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهم؟ وبالتالي أنا لا أعين على مخالفة الفروع بالرغم أنه غير مكلف بها لأنه كافر. الشافعية لا يجيز، لكن الأحناف يجيز أنه يبيعها لمن يستفيد بها. واضح؟ إذا كان كافرا وله نوع استفادة. طيب الشافعي، الشافعي عايز ياخد مقابل ليها، يقول لك يبقى إيه؟ رفع يد. ماتت البقرة، أقوم أنا أدفنها. فواحد قال لي لا، أنا ليا ليها فائدة. يبقى العقد اللي بيني وبينه مش عقد انتفاع بيع، ده عقد رفع يد. أقول له طيب مقابل إنك إن أنا أخليها لك فادفع لي 100 جنيه. يدفع لي 100 جنيه. وأنا خليته أنا، لكن مش بيع. فاهم؟ الشيخ المتنجس جزء عليه؟ إيه؟ المتنجس. المتنجس إذا قلنا أنه يجوز الانتفاع به لغير الآدمي يبقى يجوز بيعه. خلاص؟ على المذهب الجمهور. لكن الحنابلة قالوا لا يجوز الانتفاع به أصلا لأنه تنجس، يبقى لا يجوز بيعه على مذهبه. كل فقيه على حسب ايه ما وصل اليه. باب الربا. الربا دي مهمه بقى، موضوع مهم. هنديله الاول مقدمه كده، ناخد شويه مقدمه. اجمعت الامه على حرمه الربا، واختلفوا في تفاصيل الموضوع وتعكيفه وتعريفه والعله في التحكيم. يبقى بالإجماع كل الأمة بتقول لك الربا حرام. تمام. طيب ما هي الأجناس التي يدخل فيها الربا؟ وما علة العلة التي فيها؟ اختلفوا بقى خلاف كبير جدا شائع. فقال الظاهرية أن علة الربا في الأجناس الربوية المنصوص عنها في حديث عبادة بن الصامت 6 أجناس لا تتعدى. دول الظاهرية. إيه حديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ يبقى قال الذهب والفضة. وقال البر بالبر، قال البر. وقال الشعير بالشعير، ما قالش الشعير على فكرة، قال البر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر، وقال التمر، وقال الشعير، وقال الملح. قال 6. كويس؟ يبقى عندنا ذهب، وعندنا فضة، وعندنا بر اللي هو القمح، وعندنا الشعير، وعندنا التمر، وعندنا الملح. 6. فالظاهرية قالوا هم دول 6 بس اللي يدخل فيهم الربا، أما غير 6 دول لا يقاس عليها أي شيء، لأن الظاهرية لا يقول بالقياس أصلا. فاهم؟ باقي المذاهب يقول بالقياس، فأرادوا أن يقيسوا، والقياس لابد أن يكون هناك علة تبحث عنها، فإن وجدت وجد الحكم، فاختلفوا في العلة. فالمذاهب الثانية اللي هي مذاهب الأربعة بقى المشهورة عندهم يجيزون القياس، واختلفوا في تحديد العلة التي يقيس بها الحكم. فذهب الشافعية، وليه بنبدأ بالشافعية؟ عشان احنا شافعي. بس مش علشان يعني اننا بنميز الامام الشافعي على غيره بالرغم ان هو صغير في السن عن الامام مالك والامام ابو حنيفه، بس فقط لان احنا شافعيه مجرد للتدريس. ذهب الشافعي لان العله التي تتعدى فما اذا توفرت في الذهب والفضه انها اثمان، العله الثمنيه في الذهب والفضه، يعني يقولوا عليها النقدية أو الثمنية. والعلة في الباقي الطعمية أنها مطعوم آدمي، مطعوم آدمي، فكل ما يطعم للآدمي جنس ربوي، واضح؟ ولو كان الماء مش بيشرب يبقى جنس ربوي عند الشافعي. ولو كان دواء مش الدواء بيشرب يبقى جنس ربوي عند الشافعي. كل ما يطعمه الآدمي، وقالوا أن النبي قال الملح فالملح جنس للدواء، وقال التمر فالتمر جنس للفاكهة، وقال البر والشعير فهو جنس للقوت، فالنبي تناول كل أجناس الطعام، القوت والفاكهة والدواء. فهمت بقى كلام الشافعية؟ فقالوا الملح يدل على يقاس عليه كل الأدوية، لأن الملح دواء الطعام، والتمر يقاس عليه كل الفواكه بما فيها الزبيب والعنب والسفرجل والبطيخ والمشمش والخوخ والبرتقال والفجل والخس والجزر، كل ما هو مطعوم للأدم كل ده يبقى جنس ربوي عند الشافعي. فاهم؟ سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا. افهم علة الشافعية كويس عشان تفهم، عشان انت راجل شافعي. وذهب المالكية إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية كالإيه؟ كالشافعية. جم في الذهب والفضة قالوا العلة الثمنية النقدية، أما في باقي الأجناس قالوا أن النبي قال البر والشعير والتمر والملح، ودي تقتات وتدخر، يبقى العلة أن يكون مطعوم مقتاتا مدخرا. أما المطعوم غير المقتات يعني غير القوت وغير المدخر فليس جنسا ربويا، وبالتالي الفاكهة ليست جنسا ربويا عند المالكية. يعني ممكن أخديك بطيخة وبدلها بطيختين، مش ربا عند المالكية وربا عند الشافعي. فهمت بقى المسألة؟ أديك كيلو برتقان بسرة واخد بداله 2 كيلو برتقان صيفي، التعامل ده عند الشافعية ربا، وعند الأحناف ربا، وعند المالكية مش ربا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى المالكية قالوا العلة الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار، هذا في إيه؟ غير الذهب والفضة. أما الذهب والفضة العلة فيها الثمنية النقدية. فهمت مذهب المالكية؟ طيب يبقى خرجوا الخضروات وخرجوا الفواكه وخرجوا كل ما لا يقتات ولا يدخر، وأدخلوا فيها الأرز والذرة لأن لا يقتات ولا يدخر، مش كده برضو؟ كل ما يقتات، وخرجوا منها التوابل، التوابل مش قوت، الفلفل الاسود والبهارات والشطه، محل العطار. الشافعيه محل العطارين دول بيتاجروا في الناس ربوي لانها مطعوم، لانها ادويه الطعام. فهم؟ وعند المالكيه ليس جنسا ربوي، وكذا عند الظاهريه ليس جنسا ربوي. فهمت المساله؟ انا عايز بس افهمك عمق خلاف الفقهاء في تحديد الربا. وبالتالي لما يجي واحد يشتري كيلو برتقان نوع ب2 كيلو برتقان بسرة، واخد بالك؟ ما حققش شرط التماثل. فما يجيش يقول ايه شوف الكافر بيتعامل بالربا، ما نقدرش نقول كده، لان انا في نظري ده ربا لان انا شافعي، وفي نظر الامام مالك ليس بربا، وبالتالي هو لم يحل الربا، هو تعامل مع هذه المعامله لانه يرى انها ليست ربا، هو لو راها ربا ما تعامل، انا رايتها ربا هو لم يرها ربا. بالاجماع كلنا بنقول ان الربا حرام، لكن تكييفه في الايه في الحياه هو ده اللي اختلفنا فيه. فهمت بقى المساله؟ وبالتالي ما اتهمش غيري لما يخالفني في المذهب في تعامل، انا ارى ربا فاراه يتعامل به فاقول انظر الى الكافر كيف يستحل الربا كما يفعل الوهابيه، هذا خطا. فهمت؟ لان هو لم يرى فيها الربا اصلا. طب الاحناف ايه العله اللي ذهب بيها الاحناف؟ الاحناف قالوا ان الذهب والفضه موزون، وسائر الاطعمه اللي ذكرها عباده بن الصامت في حديثه مكيله، ويبقى العله هي الكيل والوزن، فكل ما يوزن او يكال ولو كان غير مطعوما او غير ثمن يدخل فيه الربا، ولو كان حديد ونحاس ولو كان قص وجبس وتراب ورمل، كل موزون وكل مكيل، فالعلة الوزن والكيل. فهمت بقى المسألة؟ عند الأحناف كده العلة الوزن والكيل، والذهب والفضة موزون، وباقي المذكور في الايه في الحديث اللي هو البر والشعير والتمر والملح مكيل، فالعلة الوزن والكيل. أما الحنابلة ومذهب الشافعي في القديم كمذهب الحنابلة، خد بالك الحتة دي، قل من نبه عليه. مذهب الإمام الشافعي في القديم، العلة الأولانية اللي قلناها للشافعي ده في الجديد، طب وفي القديم كالحنابلة؟ قالوا أن العلة في الذهب والفضة النقدية الثمانية زي اللي قبلهم، أما في الباقي فهو كونه مكيل ومطعوم، فلا بد أن يتوفر علة الكيل والوزن مع الطعمية، فإن اختلف وغير موجودة، يعني طعام لا يكال ولا يوزن لكن يشترى بالواحدة بالعدد ليس جنسا ربويا، فخرجوا البطيخ لأنه بيشترى بالعدد بالواحدة. فعلى المذهب الحنابلة الفاكهة التي لا توزن ولا تكال ليست جنسا ربويا، ويبقى الفجل والكرات والبقدونس والشبت والحاجات دي كلها مطعومة وليست ربا جنسا ربويا لأنها لا تكال ولا توزن. فهمت بقى المسألة؟ يعني المعدود خرج والموزون والمكيل دخل. مذهب الشافعي قال لك المطعوم مطلقا سواء كان يكال أو يوزن أو يعد، ده في الجديد. فهمت بقى المسألة؟ طيب ما هو بقى الربا؟ قال لك إذا اشتريت جنسا ربويا بجنس ربوي يجب عليك أن تلاحظ الآتي وإلا وقعت في الربا. إن اتحد في العلة والجنس، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، أو اتحدوا في الجنس والعلة، التمر بالتمر أدي الجنس متحد والعلة الطعمية، مش كده برضه؟ أو أنه مكيل عند من قال العلة الكيلية، أو أنه قوت مدخر من قال أن العلة الإيه القوتية. فهمت إزاي؟ يبقى يجب في الحالة دي إذا اتحد في الجنس والعلة أن يتوفر ثلاث شروط عند إيه؟ عند التبادل التجاري، وإلا وقعنا في إيه؟ في الربا. إيه هي الشروط؟ التماثل وزنا بوزن، كيلا بكيل، يبقى عدم التفاضل. أول حاجة التماثل وزنا بوزن أو كيلا بكيل. لو لم يتحقق شرط التماثل وقعنا في ربا نسميه ربا الفضل. الشرط الثاني لابد أن يتحقق التقابض. يعني إيه؟ يعني أن يتم التقابض في المجلس، فلا يتأخر العوضين عن المجلس. فهم؟ يعني لا يصح أن أنا أقبضك مثلا ذهب في المجلس وبعدين أقول لك مر علي مساء أعطيك المقابل. مساء؟ طب ما احنا هننصرف، وطالما انصرفنا انحل مجلس العقد، وبالتالي نقع في ربا يسموه ربا اليد. يبقى لابد من التقابض في المجلس. الملكية قالوا كمان حال العقد، مش في المجلس بس، ده حال العقد. الشافعية توسعوا، قال لك طول ما هم قاعدين في المجلس ما يجراش حاجة، المهم يتقبضوا قبل ما يمشوا. لا، ده الملكية أشد في الحتة دي. الملكية قالوا بمجرد العقد يتم التقابض حتى ولو كانوا في المجلس. لكن الشافعية قالوا ما لم يتفرقا، يتم التقابض ما لم يتفرقا. فهمت بقى المسألة؟ لو لم يتم التقابض نقع في ربا تسمى ايه؟ ربا اليد. الشرط الثالث والأخير، ألا يكون هناك تأجيل في أحد العوضين. تأجيل يعني ما ينفعش أقول لك تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر عشان أعطيك العوض، لا يصلح. لابد أن يكون حالا. يبقى شرط الحلول، والحلول عدم التأجيل. فإذا لم يتوفر هذا الشرط وقعنا في ربا نسميه ربا النسيئة. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من الربا. ربا الفضل عند عدم تحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، وربا اليد عند عدم التقابض في مجلس العقد، وربا النسيئة إن لم يكن حالا يعني كان مؤجلا. هذه ثلاث أنواع للربا تعرف. يتبقى النوع الرابع والأخير هو ربا القرض. كل قرض جر نفع فهو ربا، حديث كده. يبقى عند الاقتراض، وفي الاقتراض لا يشترط أن يكون جنسا ربويا، يعم بقى كل قرض، فكل قرض جر نفع فهو ربا، يسموه ربا القرض. واضح؟ يبقى عندنا عند المسلمين أربع أنواع من الربا: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا اليد، وربا القرض. فهمت المسألة؟ إذا اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة يسقط شرط التفاضل التماثل، يعني يجوز التفاضل. يعني ايه اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة؟ يعني ذهب بفضة، العلة واحدة وهي النقدية، لكن الجنس اختلف ذهب وفضة، يبقى يسقط شرط التفاضل ويبقى التقابض والحلول. فهم؟ هشتري قمح بشعير، اختلفوا في الجنس واتحدوا في العلة وهي الطعمية أو القوتية عند الملكية أو الكيلية عند الأحناف، يبقى في الحالة دي يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. إذا اختلف في الجنس والعلة الاثنين، ذهب بقمح، تمر بفضة، فعلة هنا الطعمية والعلة هنا النقدية، اختلفت العلة واختلف الجنس، فبيعوا كيفما شئت حسب ما نتفق باب راحتنا. فهمت بقى المسألة؟ المقدمة دي لابد منها عشان تفهم الأحاديث القادمة. باب الربا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. هذه معنى التماثل أهو، إلا مثلا بمثل اللي هو شرط التماثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني ولا تزيدوا أو تفضلوا. لا تشفوا يعني لا تزيدوا، اللي هو التفاضل يعني. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا أو تفضلوا، ولا تبيعوا الورق بالورق، هي الفضة بالفضة، الورق يعني الفضة، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أو شرط التماثل لاتحاد الجنس والعلة، ورق بورق، الجنس والعلة، اتحد الجنس واتحدت العلة، فهم؟ ذهب بذهب، اتحد الجنس واتحدت العلة، يبقى لا يجوز أن يكون هناك تفاضل، بل لابد أن يكون هناك تماثل، مثلا بمثل. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، ناجز يعني حاضر، وإلا وقعنا في ربا اليد، لأن لم يتوفر شرط التقابض في المجلس. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، يعني أقول لك الثمن في البيت واديني الوقت، والثمن في البيت مر عليا في البيت واعطيني، يبقى هنا برضو وقعنا، لأن بعت ناجز حاضر أمامي بغائب، فلم يتم التقابض في المجلس، فنقع في ربا إيه؟ ربا اليد. فهمت الأحاديث؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه، وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فأشار أبو سعيد بإصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. طبعا الأحاديث دي بعد المقدمة مش محتاجة شرح، والحمد لله رب العالمين. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. كل ده بيأكد أهو وزنا بوزن، يعني إيه وزنا بوزن؟ مثلا بمثل. يعني إيه مثلا بمثل؟ يعني سواء بسواء. فشوف كررها النبي بكذا لفظ عشان يؤكد المعنى، يؤكد على شرط التماثل. وعن أبي قال حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. ما ينفعش سواء كان في المجلس أو نسيئة، كله ما ينفعش. فهمت إزاي؟ لأن الدرهم فضة، فما ينفعش الفضة درهم يتباع بدرهمين. وقعنا في شرط إيه؟ عدم وجود شرط التماثل في متحد الجنس والعلة، مش كده برضو؟ ولو كان الدرهم ويبقى درهمين مؤجلا نسيئا، يعني اديني درهم دلوقتي وارده لك درهمين بعد شهرين، وقعنا في ربا النسيئة. ولو اديت لك الدرهم دلوقتي بنفس الدرهم ولكن تم التقابض بعد المجلس، يبقى وقعنا في ربا اليد. فهمت؟ بالنسبة للناس شغالين في يفكوا القروش يعني. ده اسمه الصرف. الصرف يعني قروش يعني. القروش دي اللي احنا بنستعملها الوقت الحالية دي ذهب ولا فضة؟ دي أوراق مالية. طيب ليست جنسا ربويا. حد قال إن الأوراق المالية دي جنس ربوي؟ أنا لما شرحت لك كل المذاهب اللي شرحناها دي الخمسة الظاهرية والشافعية في الجديد والشافعية في القديم مع الحنابلة والمالكية والأحناف، خمس مذاهب قلناها. إن جبنا في سيرة الأوراق المالية يبقى ليست جنسا ربوي. الأوراق المالية ليست جنسا ربوي. يعني ممكن أديك ورقة ب 100 جنيه مصري واخد منك 110 جنيه فك. مش ربا. ما ليست ربا. العلة واحدة مش علة الثمن. لا الثمنية هي النقدية الذهبية والفضية. يعني لو عملة من غير الذهب والفضة خلاص. لو العملة من غير الذهب والفضة والمطعوم، افرض عملنا القمح ده هو ايه التعامل بتاعنا. اديك رغيف تديني ايه؟ تديني موبايل. فهمت ازاي؟ بقى زي ما هو لان العله فيه الطعميه. الذهب والعمله مقاس على الذهب. يعني لا يقاس العمله على الذهب والفضه. لا تقاس العمله على الذهب والفضه، العمله اللي في ايدينا دي عروض تجاره. يعني قيمتها بتتغير في السوق كل شويه. زي البضاعه. زي اي بضاعه. زي النضارة دي، النهاردة ب10 جنيه، بعد يومين ثلاثة ممكن تلاقيها ب8 جنيه، وبعد سنة تلاقيها ب5 جنيه، وبعد سنتين تلاقيها بجنيه، وبعد ثلاث سنين تلاقيها ببلاش، ارميها. ملهاش قيمة. قيمتها تتفاوت. زي بالظبط الأموال بتاعتنا الأوراق المالية. يقول لك الجنيه المصري بكذا دولار. ودلوقتي بقى الدولار بكذا جنيه. يعني أنا حضرت أيام ما كان الجنيه المصري ب2 دولار. وفضلت عايش لحد ما بقى الجنيه الدولار ب7 جنيه مصري. شوف قد إيه تتفاوت تتغير. يبقى اسمها عروض تجارة. عروض تجارة. إمتى الأوراق المالية كانت جنسا ربويا؟ قبل السبعين سنة 70 1970. كانت جنسا لماذا؟ لان كانت لها رصيد ذهبي. كانت تدل على الرصيد الذهبي. فهمت؟ فكانت هي عباره عن ذهب، بس احنا بدل ما نشيل الذهب شلنا ورق بالنيابه عن الذهب، فهي كانت ذهب بس بصوره ورق لان لها رصيد ذهبي. فكانت جنسا ربويا. طب بعد سنه 71 لما امريكا عومت العملات وربطتها بالبترول ولم تربطها بالذهب، بقى البترو دولار. فهمت؟ ما بقاش الجولدن دولار. كان الاول جولدن دولار يعني الدولار الذهبي، دلوقتي بقى البترو دولار. فكل البورصات العالميه في الاوراق الماليه اللي بيحدد سعر الاوراق الماليه ايه؟ سعر البترول مش سعر الذهب. فما بقتش جنس ربا، بقت عروض تجاره. فهمت يا استاذ؟ فهمت يا استاذ؟ وبالتالي انا ممكن ادي لك جنيه سوداني تديني بداله جنيه وربع مصر، ما يجراش حاجه. ده ادي لك زي ما بقول لك في نفس العمله ورقه ب 100 جنيه مصري اخد منك كيس في 110 جنيه فضه. عمله يعني عمله صغيره. ليه؟ لان ده مش جنس ربا، ولا يشترط فيه التماسك، ولا يشترط في التقابض، ولا يشترط في الحلول. ده انا ممكن اديك الورقه ال 100 جنيه واقول لك ابقى قاعد عليا بالليل اديهم لي فكه 105. لان الورقه اموميه هتشيلها في جيبك سهل. انما ما يبقى 105 عمله معدنيه عايز تشيلها في سره. وشلت السره دي متعبه، ممكن تنساها في الميكروباص تضيع منك. فهمت؟ وتقيله. انت حتى يعني عمله مصري مثلا يعني انا اديك 100 جنيه تديني ممكن 110؟ بس يجوز طالما انت موافق ومش ربا. فهمت ازاي؟ ليس جنسا ربويا. انا دلوقتي معايا القلم الجاف ده، ولقيت معاك انت قلمين جاف تانيين نوعهم اقل شويه، اقول لك ايه رايك ما تاخد ده واديني الاثنين دول، بس القلمين بتوعك انت واحد احمر واحد اسود، وانا ده ازرق وانا عايز يبقى عندي لونين. ده قيمته بإيه؟ ب5 جنيه، والقلمين بتوعك قيمتهم برضو 5 جنيه، فأنا اديتك القلم ده خدت بداله قلمين، دي ربا؟ لأنه مش جنس ربا، هو ده مطعوم، هو ده موزون، هو ده مكيل، هو ده قوت ولا يدخر، هو ده هو ده هو ده، لا ينفع. فهمت ازاي؟ وبالتالي اديك انا النضاره دي تديني بدلها نضارتين شمس، ودي نضاره نظر، ما يجراش حاجه. مش يجي بقى واحد جاي يقول لك ايه ده نضاره بنضاره، والا وقعنا في الربا. هي النضاره دي يا ابني ربا، موبايل بموبايل، ما ينفعش موبايل باتنين موبايل، لا ينفع يا سيدي، لان الموبايل لا هو مطعوم ولا هو ذهب ولا هو فضه ولا هو مكيل ولا هو خوت ولا هو ايه. فهمت بقى المساله؟ كبر مخ يا استاذ اسماعيل، كبر مخ. ونقف على باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.